إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن للعبد ربا هو ملاقيه، وبيتا هو مسكنه ومستقره، فينبغي أن يرضي ربه جل وعلا قبل أن يلقاه، وذلك بالإيمان والعمل الصالح وبكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وينبغي أن يعمر بيته الذي يبقى قبل أن ينتقل إليه. قال الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. واعلموا أنكم ملاقوه، وقال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالعاقل من اشترى نفسه في هذه الحياة الدنيا بأن يبيعها لربه جل وعلا بمرضاته والسعي في طاعته واجتناب معصيته، فيشتري نفسه في هذه الحياة الدنيا بما أمره الله جل وعلا من الإيمان والعمل الصالح. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري يعني يبيع هذه النفس التي أكرم شيء عنده، يبيعها لله عز وجل بإرضائه واجتناب سخطه وغضبه ومعصيته. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لقومه: اشتروا أنفسكم من الله، لا أملك لكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم من الله. فإذا كان العبد يسعى في مرضات الله وطاعته، ويحذر ويجتنب معصيته وسخطه، فهذا هو الذي يبيع نفسه لله عز وجل، وإلا فإنه يبيعها للشيطان فيكون من الهالكين، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى: قال لي رجل وأنا شاب: خلص رقبتك في هذه الدنيا من رق الآخرة، فإن مأسور الآخرة غير مفكوك أبدا. فوالله ما نسيتها أبدا هذه النصيحة: خلص رقبتك في هذه الدنيا، فالإنسان هالك وخاسر إلا من اجتمع فيه ما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله، إن سوق المعاملة قائمة، والثمن حاضر وموجود، فعليكم بالاجتهاد قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فأين المستجيبون لنداء حي على الصلاة حي على الفلاح؟ أين طلاب الأرباح؟ أين خطاط الحور العين الملاح؟ قال الله عز وجل: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، إلى قوله تعالى: